ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون